الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أما بعد، نحن نعيش في مرحلة أجد أن عنوانها ويل للعرب من شر قد اقترب، ذلك لأن قوات الناتو الحلف الأطلسي أصبحت في هذه اللحظة الآن تجول وتصول في مياه غزة. قوات الناتو أصبحت في إطار غزة، وعندما تدخل قوات الناتو منطقة فمن الصعب اقتلاعها إلا إذا كان لدينا من القوة ما يمكننا من اقتلاعها. ونسأل الله أن يمكن الأمة الإسلامية من ذلك. مشكلتنا أيها الإخوة، وهي مشكلة نعايشها منذ فترة طويلة من الزمن، مشكلتنا أن ما حدث في غزة قد حدث من قبل، وما حدث في غزة قد يحدث في المستقبل وقد يكون القريب. والمشكلة في معسكرنا أننا نتعامل مع هذه الأحداث الجسام بطريقة عاطفية وليس بطريقة عملية وموضوعية. فالمناصرة والتأييد لا يغيران من المشهد الاستراتيجي شيء. المناصرة مطلوبة والتأييد لا شك مطلوب، ولكن لابد أن ينبني ذلك كله على رؤية استراتيجية ومنطق سياسي لتفسير الظاهرات السياسية الدموية التي نعايشها في العالم العربي. فتوفر الرؤية ضرورية ومهمة، ذلك أن ممكن خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إذا لم تسخن الساحة هناك من جديد يخبو عندنا الحماس ونرجع إلى يومياتنا العادية وننسى شيء اسمه غزة، كما نسينا دير ياسين قبلها، ونسينا بحر البقر قبلها، ونسينا بورسعيد قبلها، ونسينا مذابح ومجازر هائلة قامت بها الحركة الصهيونية ضد شعوبنا، ولا أقول إخواننا فقط في فلسطين بل أيضا في جبل الشيخ في سوريا وفي مصر وفي الإسماعيلية وفي بورسعيد وفي القناة وفي السويس، ومعظمكم يمكن ما كان قد ولد أيامها. مهم جدا في هذه الأيام أن نعي بأن مشكلتنا مع الصهاينة واليهود هي وليدة علاقاتنا بالغرب المسيحي، ولا يمكن فهم مشكلتنا مع الصهاينة ما لم نفهم المحطات الخمس التي مرت بها علاقاتنا مع الغرب. إسرائيل ليست المشكلة، مواجهتنا اليوم ليست مع إسرائيل، مواجهتنا في الجوهر وفي الكنه هي مع الغرب، الغرب الذي يشكل حضن الكيان الصهيوني، والذي يمد الكيان الصهيوني بكل أسباب الحياة والإنعاش. الكيان الصهيوني كيان وظيفي صنعه الغرب في منطقتنا، زرعه الغرب في منطقتنا لكي يقوم بوظيفة معينة، ولو انقطعت الصلة بين هذا الكيان والغرب لذبل الكيان الصهيوني وانتهى واندثر. لذا أقول مهم في هذه المرحلة ونحن نتابع غزة وبطولات غزة وحماس وبطولات حماس والمقاومة الفلسطينية وبطولات المقاومة الفلسطينية، مهم جدا ونحن في حالة التعاطف القصوى مع إخواننا هناك، مهم أن نتوقف لحظة لنعرف المحطات الخمس التي مررنا بها مع الغرب والتي انتهت بقيام الكيان الصهيوني ليقوم بوظائف قد حددها له الغرب. فالكيان الصهيوني ليس كيان مستقل عن الإرادة الغربية، إنما هو ينصاع لإرادة الغرب، يقف حيث ينبغي أن يوقفه الغرب، ويمضي في اعتداءاته عندما يحرضه الغرب. ولا تصدقوا إطلاقا أي كلام عن حيادية الغرب أو أن الغرب وسيط عادل بيننا وبين الكيان الصهيوني. خمس محطات مرينا فيها مع الغرب. المحطة الأولى محطة العنف، الحملة الفرنسية، الحملة الهولندية، الحملة البريطانية، الحملة الفرنسية على شمال أفريقيا، الحملة الإيطالية على الحبشة. الغرب كله قاد حملات عسكرية يهجم علينا كأمم، وكسرنا تكسير بالعنف وليس بالفكر والحوار الذي يدعون إليه هذه الأيام. كسرونا تاريخيا بالعنف، بالحملات، بالمدفع، بالرصاص، بالبارود، كيتشنر، كرومر، روميل، كلهم عسكر، جوردن في السودان كل عسكر، ناس عسكر جو حطمونا وضربونا وكسرونا. عندما كسروا الأمة جزؤوها وقطعوها أشلاء مثل الذبيحة، سايكس بيكو، وغيرها من الاتفاقات. هذا لك يا فرنسا وهذا لك يا بريطانيا، أما الحبشة في الإيطاليين، وأما ليبيا فكذا، وأما الشمال الأفريقي إلى كذا، الجزائر لفرنسا، المغرب لفرنسا. ذبيحة قطعوها أشلاء. هذه مرحلة التجزئة. المرحلة الثالثة مرحلة التغريب، بعد أن قطعونا وبعد أن أصبحنا مجزئين، مرحلة التغريب، صنعوا النخب المتغربة التي تتقن الحديث باللغة الإنجليزية والفرنسية ولا تعرف شيئا عن العربية ولا تعرف شيئا عن القرآن ولا تعرف شيئا عن الجيل القرآني الفريد وتاريخنا الإسلامي، وتأتمر بأمر الغرب وتتبنى نظرية الغرب في التربية والتعليم وفي الاقتصاد وفي كل أشكال التطور. وجاءوا بهذه النخب واستحكمت بنا هذه النخب. وجاءت هذه النخب ومسكت الجامعات ومسكت المدارس ومسكت الحكومات ومسكت المصير العربي. وخرج من بين هذه النخب من يعني يعلن إلحاده، وخرج علينا طه حسين وقال نحن لسنا عرب، نحن ننتمي إلى البحر الأبيض المتوسط والثقافة الأوروبية ونحن لسنا عرب. طبعا في نهاية حياته صحح هذه النظرية وطلع علينا سلام وموسى وغيره وغيره وغيره، ودخلوا علينا مناقشات جديدة. بعد أن صنعوا هذه النخب دخلنا مرحلة الإلحاق الاقتصادي. اقتصاداتنا لم تعد مستقلة، نفطنا لم يعد لنا، إنما لدعم الاقتصادات الغربية. القطن في مصر أصبح يدعم صناعة معينة في المملكة المتحدة. حتى الكروم وزراعة الكروم والعنب في الجزائر أصبحت لدعم صناعة النبيذ في فرنسا، ولم يتركوها لحالها. فإحنا ملحقين اقتصاديا. فإذا محطة العنف كسرتنا، محطة التجزئة جزأتنا، محطة التغريب جعلتنا شعوب متغربة لا ندرك يميننا من شمالنا، ومحطة الإلحاق الاقتصادي جعلت اقتصاداتنا كلها تابعة للاقتصاد الغربي، مغذية للاقتصاد الغربي، مدعمة للاقتصاد الغربي. بعد أن انتهوا من كل هذا جاءوا بالكيان الصهيوني لكي يحافظوا على منجزاتهم في المراحل الأربعة اللي سبقت كيان الصهاينة. معايا يا شباب؟ يعني مهمة الكيان الصهيوني هي المحافظة على أمة ما عندها آلة عنف، وأمة مجزأ، وأمة مغربة، واقتصاد ملحق بالغرب، إلى دولة المركز. النظام الدولي في نظام، في دول أطراف وفي دول مركز. دول المركز هي الولايات المتحدة ومجموعة الثعالب الأوروبية هذه، وإحنا في دول الأطراف. فإذا الكيان الصهيوني مهمته شنو؟ مهمته الحفاظ على هذا الوضع، الحفاظ على تجميد هذا الوضع. ولذلك يخافون تماما من أي بادرة من طرفنا نحن الأمة الإسلامية إذا فكرنا بتطوير آلة عنف وآلة تقانة عسكرية. نجم الدين أربكان، المهندس نجم الدين أربكان في تركيا عندما أصبح وزيرا للصناعة فكر أن تصنع تركيا ذخيرة رصاص، مجرد رصاص وليس أسلحة، فقط ذخيرة هندسة. الحلف الأطلسي انقلابا وأطاح بالحكومة كلها، واعتقلوا أول من اعتقلوا نجم الدين أربكان وألقوه في السجن، لأن الفكرة فكرة إنتاج الذخيرة قد تقود إلى إنتاج السلاح، وإنتاج السلاح قد يهدم نظام السيطرة في النظام الدولي والهيمنة في النظام الدولي. ليبيا فكرت في الإنتاج الأسلحة النووية، باكستان، إيران وغيرها، فطوقوا ليبيا وطوقوا باكستان وهم يحاولون الآن أن يطوقوا إيران. لابد من تجريد الأمة الإسلامية من أي آلة للردع، ردع الغرب. يريدنا مثل الحباري في البر تحت رحمة الصقر الغربي، هذا الصقر الذي يحوم ويجول في أجوائنا ونحن مثل الحبارة ننتظر متى يأتي هذا الصقر وينقض علينا. إسرائيل مهمتها أن نظل في هذه الحالة من الضعف وفي هذه الحالة من التفرقة التجزئة وفي هذه الحالة من التغريب، ولذلك أي قوة إسلامية تدعو إلى العودة إلى الأصل والأصالة والعروبة والإسلام تجهض مشاريعها وتقضي عليها. وموضوع الإلحاق الاقتصادي وما فكرة العولمة وغيرها إلا طريقة من الطرق التي من خلالها يحافظ بها الغرب على إلحاقنا اقتصاديا به. يعني هذه الخلفية يا جماعة لازم نفهمها عندما نتطرق إلى موضوع غزة. غزة ما جاءت هكذا يعني من الهوى، هذه الحملة لم تأتي هكذا بين ليلة وضحاها ولن تنتهي. ولذلك لابد أن نفهم الباكغراوند، نفهم الخلفية التاريخية للعملية هذه، وأن هذه المسألة لها أصلها. وجوهر المواجهة ليس بيننا بين الكيان الصهيوني، إنما بيننا وبين الغرب، دولة المركز، دول المركز في النظام الدولي اللي هي اليو اس زائد الايو، الولايات المتحدة الأمريكية زائد مجموعة الثعالب الأوروبية. احنا مرينا في حروب كثيرة مع الكيان الصهيوني، ولا أقول حروب، أقول اعتداءات صهيونية على الأمة العربية، 48، 56، 67، 73، 82 احتلوا تقريبا لبنان، 2006 ضربوا لبنان ضربة ماحقة، 2008 غزة. مهم جدا أن نقرأ ما يكتبه هم ومفكريهم عن هذه المفاصل التاريخية، كلش مهم، كلش مهم. احنا اعلامنا كله يعني يخضع لإرادة أنظمة فاسدة، إعلامنا العربي يخضع لأنظمة فاسدة، أنظمة مترهلة، أنظمة تابعة، أنظمة يعني تضاجع الشيطان منذ 60 سنة، فهمت كيف؟ وتعيش مع الشيطان في فراش واحد يعني، فهمت كيف؟ ولذلك ما ينبغي أبدا أن نحن نعول عليها إطلاقا. الشباب اليوم لازم يلغون شيء اسمه نظام رسمي ويشتغلون في تكوين حركات واتجاهات للإصلاح والتغيير والتطهير. يقول جوردن توماس صهيوني أمريكي، عنده كتاب اسمه جيديونز سبايز، جواسيس جدعون، يقول معركتنا مع العرب، أنا نفسي ما أعرف شلون أحلل كيف انتصرنا عليهم. هو نفسه جوردن توماس يقول هذا الكتاب، أرخ فيه للموساد متى نشأت وكيف تطورت وما هي فعاليتها في العالم العربي وفي التعامل مع الشعب الفلسطيني. جوردن توماس يقول احنا انتصرنا على العرب ليس بقوتنا بل بالثغرات الموجودة في الصف العربي. يقول جوردن توماس ان ليس هناك خط فاصل بين الموساد الإسرائيلي وبين المخابرات العربية، ماكو خط فاصل. يقول أصبحت هناك دورات للتدريب، يعني المخابرات العربية ترسل ناس للموساد حتى يدربهم الموساد. هذا جوردن توماس، واحد صهيوني. يعني هناك نظام أمني واحد بين هذه الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. تخيل إذا كان النظام الأمني هو واحد، يعني ما بقى إلا سلم الرواتب والشغلات هذه، فهمت كيف؟ إنما المعلومات والتعليمات والتطويرات والقيادات والمناهج والأهداف وحدة. حتى أنه يقول أن إذا أراد ملك أو أمير أو رئيس جمهورية عربي أن يزور من عاصمته إلى عاصمة عربية أخرى، يعني تعطى إفادة للموساد حتى يقترح الموساد اقتراحاته على هذا الوفد، من يتكون ممن وماذا يطرح وماذا لا يطرح. كلام خطير جدا يعني. فهذا التخادم وهذا التداخل بين النظام الرسمي العربي والصهاينة قديم. اقرأوا إن شئتم كتاب أفي شليم، صدر منذ أشهر، عن ملك عربي وكيف تكونت العلاقة مع الموساد وكيف أصبح هذا يذهب للاستشفاء في لندن والكشف في لندن في هارلي ستريت على قلبه وصدره، وإذا به يأخذ السيارة إلى سين جونز وود ويلتقي بالموساد وممثل الموساد ويعطيهم فرشة للأوضاع العربية الرسمية. قصة صعبة جدا. فهذا التخادم ينبغي أن يصحينا إحنا، يصحينا تماما، لئلا نعول على هذه الأنظمة شيء إطلاقا. ويجب أن نتعامل مع هذه الأنظمة بسوء ظن وليس بحسن ظن. وأنا أقول حتى لو وجدنا هؤلاء الرؤساء في مؤتمر القمم يتعلقون بأستار الكعبة أن لا نصدقهم. نحن بحاجة إلى إعادة صياغة لعقلياتنا ونلغي العقلية العشائرية والبسيطة والساذجة. ينبغي أن نصحو شوية، وإذا لم تصحينا دماء الشهداء في غزة وغير غزة فلن نصحو أبدا، وسوف يصل الصهيوني إلينا هنا في الخليج إذا لم نبدأ بإعادة صياغة أنفسنا وعقلياتنا وولاءاتنا، لأن تحول الشعوب إلى غنم هذه مشكلة ينبغي أن نضع عليها علامة استفهام. إلى متى تتحول الدول العربية إلى جواخير ياخور غنم؟ خسائرنا في 67 كانت خسائر تخوف، مخيفة جدا. يعني احنا نتكلم عن خسائر غزة وشهداء غزة، خسائرنا سنة 67 يمكن كنتوا أطفال انتم، بس احنا الشيبان عشنا المرحلة هذه. تدمير كامل لسلاح الجو المصري، تدمير كامل، تدمير جزئي لسلاح الجو السوري، طبعا طيارات طيارين، وهذه طبعا يعني حتى تنتج انت طيار مقاتل يبيلها سنين هذه. فلما يمسح كل طاقمك ولما تمسح كل طياراتك يعني معناها لابد أن تعود إلى السكراتش، يعني من البداية من الزيرو، وهي عملية تأخذ سنين ترى. منابع النفط في سيناء كلها احتلتها إسرائيل، حقل البلاعيم كان يغذي إسرائيل. خلال 5 أيام، احنا غزة صار لنا 3 أسابيع، 5 أيام سنة 67 10,000 قتيل. احنا في غزة 1,000 وكسور قتيل، 5 أيام 10,000 قتيل، 5,000 أسير. تشريد 330,000 فلسطيني، احتلال أراضي 5 دول عربية. مصر خسرت شبه سيناء وخسرت غزة، لأن غزة كانت بالخمسينات والستينات تابعة لمصر، خسرتها سنة 67. سوريا خسرت هضبة الجولان ولا زالت، لبنان خسرت مزارع شبعة ولا زالت، الأردن خسرت الضفة الغربية والغور ولا زالت. لازم نرجع لأمريكا وإلى دول المركز. ما هي الأخطار في النظام الدولي كما تراها الولايات المتحدة؟ راح نلاحظ أنه فلسطين كلش برا الخريطة، ما لها علاقة. ولذلك مهم جدا أن نعي بأن أمريكا تكذب عندما يقول مسؤوليها بأنهم يحاولون حل الصراع العربي الإسرائيلي إطلاقا. هذا كلام كذب من 48 حتى الآن. الأخطار كما يراها الأمريكان في النظام الدولي تتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى الصين. الصين كابوس للأمريكان، الصين كابوس مرعب للأمريكان. الصين تهديد استراتيجي للأمريكان، والأمريكان يشغلون الصين في كثير من الميادين لكي لا تتحول الصين إلى المجال الاستراتيجي أو العسكري. ولذلك شغلت الصين بالنمو الاقتصادي. الصين الآن عملاق اقتصادي، درجة النمو في الصين أعلى من أوروبا وأعلى من الولايات المتحدة. هذا الجنس الأصفر لديه قابليات السيطرة على العالم، وعندهم قدرة على الإنتاجية تفوق المجموعة الأوروبية وتفوق أمريكا كلها. الصين خطر، ولذلك لابد من إشغال الصين وإبعادها عن الشرق الأوسط ونفط الشرق الأوسط الذي تزيد حاجة الصين له مع الأيام. من أكبر المستوردين لنفط الشرق الأوسط الصين، ولذلك قالت أمريكا وقال الاحترابيون في البنتاغون، قالوا أحسن شيء للسيطرة على الصين وضع اليد على نفط الشرق الأوسط. معايا يا شباب؟ نضع اليد على نفط الشرق الأوسط، وإذا وضعنا اليد على نفط الشرق الأوسط تحكمنا في معدل الديفلوبمنت النمو في الصين. واليابان الخطر الثاني اللي هو الـ WMD اللي هو الـ Weapons of Mass Destruction اللي هي أسلحة الدمار الشامل. أسلحة الدمار الشامل أصلا ترعب الأمريكان. أربع أرطال من الأنثراكس، أربع أرطال جنطة هالكبرها يشيلها واحد فدائي ويدخلها من أنفاق مكسيكو إلى الولايات المتحدة كفيلة بقتل 330 ألف أمريكي في ساعة واحدة إذا أتقن نفرها على الوعاء السكاني هناك. مرعبة الفكرة. يعني 11 سبتمبر تطلع زلاطة عند الموضوع هذا، صح ولا لا؟ وما في داعي طيارات وشكبانات ومواعيد وقصة من المؤامرات والتوقيتات. واحد عنده من البسالة اللي يدخل معه أربع أرطال من الأنثراكس ويدخل حديقة البيت الأبيض، صح ولا لا؟ وكت عليهم النون، النون هذا، صح ولا لا؟ ويبب عقبها تصير المسألة طماشة هناك. الدبليو ام دي مشكلة، خايفين الأمريكان انه الدبليو ام دي يطيح بإيد تنظيمات بين قوسين إرهابية مثل القاعدة او غيرها. وهناك ما يدعو لتخوف الأمريكان، لأن القاعدة عندها في منطقة هيرات سابقا فعلا لابوس في شمال أفغانستان، عندهم علماء، عندهم كيمستس، وعندهم ناس متخصصين بالنيوكليير فيزيكس. يعني هم مو مثل ما يصورهم بعض الصحفيين المعلبين عندنا بأنهم ناس يعني بدو متخلفين وقاعدين في كهوف. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا حكي ينطلي على الناس الغشمة لكن الناس المتابعين يدرك بأن القاعدة عندها لابوراتوريز وعندها يعني. مثل حزب الله، حزب الله عندها لابوراتوريز في جنوب لبنان، أصبحت تنتج السلاح وتبيع السلاح. حزب الله عندها لابوراتوريز في جنوب لبنان، أصبحت تبيع على رومانيا وهنغاريا وأسلحة وأسلحة مربحة يعني. كيف WMD شغل الشاغل للأمريكان، فهمت كيف؟ متابعة أين ذهبت القطعة الفلانية في المنطقة الفلانية في الاتحاد السوفيتي سنة كذا، وين ذهبت ومن اشتراها ومن باعها. معايا شباب؟ خوفا من تجمع أسلحة الدمار الشامل في أيدي تنظيم بين قوسين إرهابي ينشط في ضرب المصالح الغربية. انتوا بس يقولون إرهابي قول هذا رفيجنا. ليش؟ لأن هذول الإرهابيين بين قوسين أتقى ناس في العالم وأشرف ناس في العالم وأحسن ناس في العالم. انت كيف؟ انت كيف؟ أنا قابلت الملا عمر شخصيا، أنا شرفت أنا لي شرف إني قابلت الملا عمر وجلست معه. رجل ليس من هذا العصر، رجل ليس من هذا العصر، كان لا يستقبل وفود الغرب. روحوا يقول لهم إلى كابول، أنا في قندهار. هذيلا إنما المشركون نجس، فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ روحوا قابلوا وزير خارجية، قابلوا احجوا سياسة، احنا قاعدين لكم هني. هذولا ترى اللي ينفعون مع الغرب، أما عريقات وما عريقات أو دحلان أو هذولا يعني ما يفيدون الأمة بشيء. WMD. الخطر الثالث كما يراه الاحترابيون في البنتاغون هو ما يسميه أشتن كارتر، المستشار للأمن القومي في إدارة كلينتون واللي يدرس الآن في هارفارد علوم سياسية. أشتن كارتر يسمي الخطر الثالث بالكاتاستروفيك تيروريزم، الإرهاب المرعب داخل الولايات المتحدة. أكو في الولايات المتحدة أكو ما يزيد على 300,000 ميليشيا بيضاء تنادي بضرب الحكومة الفيدرالية في واشنطن وفي طرد العرب واليهود والزنوج من الولايات المتحدة. ناس عنصريين، ريد نيكس بيسمونهم، الكوكلوكس كلان، هذولا ريسستس عنصريين. وعندهم في الميد ويست، منطقة نبراسكا والمناطق اللي تزرع فيها القمح والحبوب، عندهم هناك مخازن للحبوب. في هذه المخازن لقد تحولت إلى مخازن للسلاح، وتفكر هذه الميليشيات بضرب حتى مفاعلات نووية داخل الولايات المتحدة. الله يوفقهم. ولو أن احنا مو بيض ولا شفنا البياض يعني، صح ولا لا؟ هذولا عندهم مشاريع لضرب المفاعل النووي اللي على شواطئ بحيرة ميتشيغن، وهذا مفاعل خطير جدا يغذي الشمال الإفريقي كله بالكهرباء. والله يوفقه واحد من المسؤولين في هذه الميليشيات يفكر بضرب المفاعل هذا. وأنا يعني أرى بأنه إحنا يعني نعطي فرصة في دعائنا أن إحنا ندعي له يعني أنه الله يوفقه يثبت خطواه، فهمت كيف؟ حتى ينتهي من هذه المهمة ونزوره حتى نهنيه إن شاء الله. ما هي أهداف الهجمة على غزة؟ لماذا هاجموا غزة في هذه المرحلة؟ لقد عودنا الصهاينة على أن يجتهدوا في ضرب الشعب الفلسطيني في طليعة كل انتخابات إسرائيلية مزايدات. الانتخابات خلال أسبوع بعد يمكن، كل حزب من هذه الأحزاب الصهيونية تجتهد في إنها تكسب أصوات. ولذلك إيهود براك وزير الدفاع هذا سيرشح نفسه لرئاسة الوزارة مستقبلا، فيقول أنا لما أضرب الفلسطينيين وأثخن بالشعب في غزة أنا أكسب أصوات في الانتخابات وتصير أمامي فرصة أكون رئيس وزراء مرة ثانية، لأنه هو كان في السابق رئيس وزراء. ينافسه على ذلك ليفني اللي هي من حزب كديمة، وليفني تؤيد هذه الحملة على الشعب الفلسطيني في غزة أيضا بغية الانتصار في الانتخابات، وأولمرت كذلك وغيرهم من السياسيين الذين يزايدون حتى على إيهود باراك، ومنهم نتنياهو رئيس حزب الليكود الذي يعير إيهود باراك، ليش ما كملت؟ لازم تكمل المهمة في غزة فيكسب أصوات. يعني عملية سياسية ليس إلا، لأن أنهم لا يستطيعون القضاء على كل الشعب الفلسطيني، مستحيل. فإذا المنطلق الأول للهجمة الانتخابات الإسرائيلية. المنطلق الثاني أنه سنة 2006 تمكن حزب الله من تلقين الصهاينة درس من الصعب ينسوه. حزب الله أبلى بلاء حسنا في حرب 2006 واستطاع أن يثبت للإسرائيليين أن الدخول إلى لبنان ليس فسحة وليس بيكنيك وليس نزهة، إنما له ضريبة وله ثمن. ولذلك قدرة الردع الإسرائيلية سنة 2006 يعني تعرضت إلى اهتزازة قوية، والهجوم على غزة هو لاستعادة الهيبة، هيبة الجيش الإسرائيلي. النقطة الثالثة، متى نفذ الهجوم على غزة؟ نفذ في فترة الفراغ بين الإدارة السابقة والإدارة القادمة في البيت الأبيض. لاحظتوا يا شباب، بوش يقول أنا في طريقي إلى الخارج خارج البيت الأبيض، وأوباما يقول أنا لم أدخل البيت الأبيض حتى الآن، فإحنا بنغمض عيوننا وسوي اللي تسوي يا إسرائيلي. هذه أيضا تعفي الولايات المتحدة من المسؤولية الكاملة في المتابعة اليومية. فترة الفراغ بين الإدارتين. الأخطر من هذا كله المنطلق الرابع اللي هو التمهيد لتدخل الناتو في المنطقة. ويبدو أن الصهاينة تعبوا من أبطال المقاومة بشتى راياتهم ومسمياتهم. الله يحفظهم والله يوفقهم والله ينصرهم ويكثر أمثالهم ويشرفنا بالدعاء لهم. التمهيد لتدخل الناتو لأن الكيان الصهيوني بشتى راياته ومسمياته أدرك بأن هؤلاء من الصعب أن احنا ندخل معهم في مواجهات. هركابي يحوشفات هركابي شخصية صهيونية خطيرة جدا. هو يعتبر الأب الروحي لحزب العمل، هو المعلم لبيريز ورام وإهود براك، هو الجورو للحزب. عنده كتاب خطير جدا، كتابه اسمه The Arab Mind، العقل العربي. يقول هركابي بالمناسبة هو المنسق العام بين كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بين الموساد اللي هو المخابرات الخارجية، بين أمان اللي هي المخابرات العسكرية، بين الشين بيت اللي هي المخابرات الداخلية. هو هركابي المنسق العام. شنو يقول هركابي في كتابه The Arab Mind؟ يقول انه سنة 73 احنا تواجهنا مع مصر وسوريا، وهذا الجندي المصري الذي قال الله اكبر وعبر القناة وحطم خط بارليف، هذه حالة يجب أن نقف عندها. والحمد لله أن الحرب صارت بيننا وبين المصريين بس والسوريين سنة 73. باكر ممكن يصير الحرب بيننا وبين العرب والمسلمين، ولي قالوا الله أكبر كلهم ذيك الساعة قصة يعني. فلذلك أنا أنصح الكنيسة، وهذا تقرير رفعه للكنيسة بعدين أخرجه في كتاب، لذلك أنصح الكنيسة أنه خلاص ما في أي مواجهة عسكرية مع العرب، ولابد أن نحل مشكلتنا مع العرب بالمفاوضات مثل المساج، صح ولا لا؟ تهمز الواحد تهمزة لين يرتخي، صح ولا لا؟ وهذا اللي حصل مع عباس وزمرة عباس في أوسلو وما بعد أوسلو. فيقول هركابي أن العربي ملول، هذا في كتابة The Arab Mind، العربي ملول بطبعه من تطول عليه الحكي والسوالف والهذا. طولها فلان، صح ولا لا؟ وما عنده دربة ومثابرة وتتبع، فهمت كيف؟ عنده يعني ويمز يسميها WHIMS، ويمز يعني ما أدري شو أسميها، بس عنده نوع من العبقرية المؤقتة التي لا تطول، هبة بارك الله فيك، هبة. أرجو ألا يكون تأييد مهبة، نريدها خلق ثابت فينا لتأييد إخواننا في فلسطين، خلق ثابت، نظام حياة من الآن إلى أن يعني نودع هذه الدنيا. قصرنا كثير بحق إخواننا الفلسطينيين، كثير كثير قصرنا. ولذلك يقول هركابي العرب عليك بالمفاوضة معهم، وبعد فترة سيسلمون كل الأوراق لنا. ولذلك نلاحظ أن الأمريكان يسمونها البيس بروسيس، صح ولا لا؟ هم حريصين على البروسيس مو حريصين على البيس، يعني عملية السلام، هم حريصين على استمرار العملية وليس بالضرورة السلام، لأن من خلال هذه العملية ينتعش فريق عباس ويخبو فريق المقاومة الشريفة النظيفة الطاهرة المتوضئة. ولذلك الهدف الرابع هو الهدف الخطير. الآن ما هو الوضع؟ الوضع أن الفرقاط الفرنسية وصلت إلى شواطئ غزة، ومع الفرقاطة هذه كل ما تحتاجه لمدة 6 أشهر، كل شيء، حتى النبيذ معهم، حتى الاحتفال بعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، كل شيء معهم. وفي الطريق جايين الأسبان وجايين الألمان وجايين الإنجليز، خلوا بالكم هذه أمم كانت في السابق بينها حروب، معاي ولا لا يا شباب؟ بينها حروب طاحنة، ملايين الضحايا بينها، بين الألمانيين والفرنسيين، بين الإنجليز والفرنسيين، بين الإيطاليين والألمان، حروب طاحنة، كلهم أجمعوا على غزة، كلهم سيتحركون باتجاه غزة. ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير بأن نحن نتوحد لكي نتجه إلى غزة بقلب واحد؟ أنا ما أقول الأنظمة، لا، إحنا قسلنا إيدنا من هذه الأنظمة بالسفنيك بالديتول بكل الأدوية والمطهرات، أعوذ بالله من هذه الأنظمة. أنا أتكلم معاكم يا شباب مع الحركات الشعبية، أتكلم مع حماس، أتكلم مع الجهاد، أتكلم مع الجبهة الشعبية، أتكلم مع الجبهة الديمقراطية، أتكلم مع أخواننا الأحرار في مصر. مصر كانت قلعة العروبة، والشام قلعة العروبة، دول مركزية لها ما لها من شهرة، ومن هؤلاء احنا نتوجه لهم إلى هذه الشعوب، وشلون ان احنا ننتهز هذه الفرصة لكي نتوحد، نلتقي، نضم بعضنا إلى بعض، ونبرأ من الولاءات، لأن هذه الولاءات هي التي تفرقنا، الولاءات لفلان، والولاء لعلان، والولاء للملك الفلاني والأمير الفلاني والرئيس الفلاني والقطب الفلاني. لا لا لا لا لا لا، أنا أنصح أي واحد فيكم يجاهر بالولاء لهذه القيادات أن يخرج من هذه القاعة ويتوضأ ويتوب إلى الله، لأن هذا شرك، هذا شرك، والله شرك يا جماعة، ويقود إلى شرك. حقيقة التوحيد هو الولاء والبراء، صح ولا لا؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من جميع القيادات والزعامات والتي تختلف مع نهج الله، نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرير كامل. ولذلك هذه التنظيمات بين قوسين الإرهابية أنتجت ناس عمالقة غير عادية، يعني شيء غير عادي، شيء غير عادي. إذا لم تدفعنا غزة إلى أن نلتقي ونتكلم عن مصيرنا ونتوحد، وكما جاء الألماني والفرنسي والإيطالي والإنجليزي والأمريكي والبرتغالي، جاء إلى مياه غزة، إحنا لازم نفكر كيف نلتقي وكيف نتحد وكيف نقاوم. ترى القصة طويلة بيننا وبين الأطلسي، طويلة طويلة، وغزة ستتكرر وستعود. واذكروا هذه الليلة، ستعود وستعود وستعود. قصتنا طويلة، التدافع بيننا وبين هؤلاء على مدى الزمن. الله في كتابه الكريم أكد بأن عداوتنا معهم دائمة. ولذلك هذا اللي يقول حوار ما حوار، قص لسانه. أي حوار؟ أي رقي؟ ماكو حوار. الله سبحانه وتعالى أكد بأن عداوتنا لليهود عداوة دائمة، ويأتي واحد يقول أخواننا ما أخوانا، هذا يناقض صريح القرآن الكريم. والذي يناقض صريح القرآن هو كافر. تكفير؟ نعم تكفير. أنت من أي؟ نعم أنا أؤيد التكفير، لأن هاي مو طريقة. تقودون غصب عنا إلى مؤتمرات نتحاور مع واحد يهودي مني وواحد نصراني مني، وقال القرآن؟ لا والله ما قال، ونقعد نتلعثم في أقواننا. لا قال، قال إنما المشركون نجس، وقال إنهم كافرون، وأكد على ذلك. ولذلك إحنا ما ينبغي أبدا أن نتلعثم في الدفاع عن صريح القرآن أبدا. ديمقراطية ما ديمقراطية، حرية رأي هذا كوم، وصريح القرآن كوم ثاني. عندما يصل الأمر إلى القرآن وإلى رسول الله فكفى، وقف حدك. كل شيء قطة بحر، شهاداتنا خبراتنا إلى آخره إلى آخره. عندما يصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي واجباتنا اليوم تجاه غزة وتجاه إخواننا في غزة؟ أنا طولت عليكم، عفوا. ما راح أطول إن شاء الله، ربع ساعة ثلث ساعة. النقطة الأولى كواجب علينا شرعي، إن احنا فورا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا أنتهز فرصة وجود نواب أفاضل في المجلس التشريعي البحريني، أنا أنتهز فرصة وجودهم، أقول أول نقطة ينبغي أن ننشط فيها اليوم هو أن تصدر قوانين. في قانون، قانون من مادة واحدة، تصدر قانون في دول مجلس التعاون الخليجي، في البحرين الحبيبة، وفي دولة الإمارات الشقيقة، وفي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وفي الكويت، وفي قطر، وفي السلطنة، ها؟ شنو بعد نسينا احنا؟ ما نسينا، ستة، صح ولا لا؟ أن تصدر قوانين تحظر التعامل بين حكوماتنا والكيان الصهيوني، وخلينا نشوف منو يرفض صدور هذا القانون حتى ينكشف تماما. عاد مسخوها عاد، يعني يعني عندنا مجالس شورى معينة وعندنا مجالس منتخبة، كلهم أخواننا وكلهم أحبابنا. إحنا أنا أخاطبهم من هالمنبر، منبر جمعية الإصلاح في البحرين، أخاطبهم: يا أخواني يا أحبابي، أنتم على ثغرة تاريخية. مادة واحدة: يحظر على حكومة كذا كذا كذا التعامل مع العدو الصهيوني، نقطة، بيريد، قانون ويطلع بالجريدة الرسمية بس انتهى. باكر ماكو قشمرة يطلع علينا وزير خارجية: ها والله التقينا سلمنا عليهم تعشينا وياهم، لا ماكو شيء رسمي إلى آخره. أنا أطالب هنا وأرجو منكم أن تطالبوا بإعادة نظام المقاطعة مع إسرائيل. المقاطعة، ترى نظام المقاطعة كان مفيد جدا وقسم ظهر إسرائيل وخسرت إسرائيل وتخلى عنها كثير من المتاجرين معها بسبب نظام المقاطعة. المكتب ذاك اللي موجود في دمشق وممنوع إسرائيل وممنوع تشتري وممنوع تبيع، نظام المقاطعة. وإحنا في المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الخليج، واللي أنا أتشرف في فترة من الفترات برئاسته، واللي أقمناه في الكويت منذ 8 سنوات، ننادي بإعادة نظام المقاطعة، وأرجوكم أن تطالبوا أنتم بنظام المقاطعة، لأن نظام المقاطعة هو نظام مفيد. النقطة اللي بعد هذا: علماءنا، العلماء، علماء الأزهار في الجزيرة العربية، كليات الشريعة، هذول لازم يكون لهم دور في هالمرحلة، دور عظيم لازم يكون. علماءنا في السابق أفتوا بوجوب مقاطعة العدو الصهيوني، أفتوا. والعلماء يعني خو مو مغنين ولا مطربين دائما موجودين على الفضائيات، لا، العلماء يقول كلمة واحدة وبس، أنت عليك أن تتبعها. فهمت كيف؟ العلماء علينا أن نتتبعهم، مو ننتظرهم يتتبعونا. الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ حمود العقلة الشعيبي، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن جبرين، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ عبد العزيز الراجحي، كلهم دعوا إلى مقاطعة، وآخرين طبعا، كلهم دعوا إلى مقاطعة الصهاينة. الأسلوب هذا، أسلوب المقاطعة، ترى مو أسلوب جديد، اليهود لجأوا إليه في مقاطعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لجأ إليه في التعامل تاريخيا مع يهود خيبر. المشركين كانوا يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قاطعوهم، لا تشتروا منهم، لا تدفعوا لهم، لا. والرسول عليه الصلاة والسلام استخدم المقاطعة مع بني النضير واستخدمه في الطائف. الولايات المتحدة استخدمت هذا السلاح ضد ليبيا، سوريا، إيران، السودان، وحكومة طالبان. أيضا المفروض علينا ان احنا ندافع عن المقاومه ولا نسكت على هذا الهجوم المنظم على رجالات المقاومه في صحافه الجزيره العربيه وفي صحافه الخليج وفي الصحافه العربيه. اكو نبره تشكيك في شخصيات المقاومه. هذول لازم نتصدى لهم ونخليه يستمر، حتى لو تتصل فيه بالتليفون وتقول له هذا كلام سفيه ما لازم تكرر او تعيده في زاويتك او في مقالاتك، والا سنتخذ معاك الاجراءات التاليه. لابد ان نلجا الى اسلوب الضغط على هؤلاء والا نسكت ولا نتركهم بحجة حرية الرأي. هذا طابور خامس، هذا طابور خامس. جندي صهيوني من أسبوعين قال أنا لن أشارك في العسكرية كرية ضد غزة، لن أشارك، أنا لن أشارك. ليش؟ قالوا للمحكمة، قال لأن أنا أشوف هذا عمل غير أخلاقي. عمل غير أخلاقي، قطة سجن، شالوه قطوه بالسجن، ما قالوا حرية رأي. أنا كنت مع أهلي منذ 10 أيام في لندن، كان في مظاهرات في كنزينغتون أمام السفارة الإسرائيلية، حاخام يهودي كان من ضمن المتظاهرين، يهودي لابس القبعة مالت اليهود عند الكذا شكله يعني، وقف أمام المتظاهرين العرب المسلمين، ربعنا الإرهابيين، فهمت كيف؟ واقفين قدام السفارة الإسرائيلية يهتفون ضد إسرائيل، يدعمون غزة. يوقف هذا الحخام ويرفع جواز الإسرائيلي، قال لهم هذا جواز إسرائيلي تابع لي، تعاطفا معكم أنا أحرقه. شب بالكبريت بالجواز الإسرائيلي، شب بالجواز، جواز ماله، شب إلى أن انحرق وصار رماد وقط بالقاع وداس على ريوله. هذا حخام يهودي يقف هذا الموقف الإنساني من أطفال غزة ومن ضحايا غزة، ويأتي إلينا واحد لكع بحجة حرية الرأي ويحكي عن المقاومة، هذا الحكي المعصخ. ولذلك أنا أحرضكم الليلة، أنا عبد الله فهد عبد العزيز النفيس جاي أحرضكم أن تتصدوا بكافة الوسائل لأي شخص يرفع لسانه على المقاومة، بكافة الوسائل، فهمت كيف؟ أحد طبعا عاد يعني هم أكو علماء آخرين، أحد المعلبين من العلماء، اكو علماء وعاظ السلاطين، وين ما قال فلان وراه، احد المعلبين افتى خلال غزه وخلال الدب على غزه حرمت المظاهرات، يقول المظاهرات حرام. ليش؟ لأنها تلهي عن ذكر الله. الله الله، شلون كلاوتشي هذا فهم شلون؟ تلهي عن ذكر الله، يعني ردوا القهاوي وحط المداعة واشتغل بالأرقيلة، هذا كله واحد، بس تطلع أما أن توقف جماعة يا أخوان يا أخوان يا أخوان، الهدوء الهدوء السكينة الهدوء السكينة. أنا إن شاء الله الأخ هذا إذا مو راضي على كلامي أنا أرجو يسوي فيني اللي يبي، بس أطلع ما أبي إزعاج للمحاضرة. إذا يأيد كلامي فأنا ويا حبايب، يعني اشتبهون بعد أكثر من هذا. نستمر. أحد المعلبين من العلماء واصل احنا ما نبي الله يحفظك. شكرا. انت تقول كلام حق والله اعظم من جهاد منصبك. شكرا. هذا حق واجب على كل فرد، وكل فرد راح تسال يوم القيامه ان شاء الله. أنا أشكر الأخوة المؤيدين، بس أنادي بالهدوء والسكينة حتى نطلع من هالقاعة المباركة وإحنا عندنا منظومة فكرية جديدة، منظومة. وأبي لما نطلع من هالصالة المباركة تكون عندنا يعني مجموعة أهداف، باكر عقبة اللي عقبة نتمسك فيها، وأن نقول لهؤلاء العلماء المعلبين أنه في هالفترة على الأقل شاب اسكت لا تحكي. عبد السلام، مرحلة الشيخ عز الدين القسام أمثالهم، أهلا وسهلا على رأسي، بس أنتوا قص مو وقتكم. ويجب أن تعلموا، وأنا هذه شهادة أحتفظ بها في قلبي، يجب أن تعلموا يا أخوان أن هذول المقاومة الإسلامية والله أنا أعرفهم شخص شخص، وأنتهز هذه الفرصة لأقول لكم أنهم ناس أطهار وناس أبرار وناس زهدوا في الدنيا، وزراءهم يجاهدون، وزراءهم يجاهدون. أنا أعرف وزير عنده عنده عنده عنده عنده مساهمات في عمليات، وزير أكو وزراء عند عباس عندهم مصانع سمنت يبيعون على اليهودي بأسعار منخفضة لبناء الجدار. أكو وزير آخر متعهد للحكومة الصهيونية، يتعهد للحكومة أنه أنا أجيب لكم عمال فلسطينيين يبنون الجدار في القرى الفلانية، إحنا نبني لكم المستوطنات. هذولا حماس على الجهاد، على اللي أنا أعرفهم شخصيا، أعرفهم شخصيا، مو أسمع عنهم أو أقرأ عنهم، أشوفهم مثل ما أشوف حافظ شيخ، وأعرفه مثل ما أعرف حافظ شيخ. ناس أطهار وأبرار. إسماعيل هنية لا زال في المخيم، طلع من غزة أبدا، قاعد في غزة وأنا مكلمة وكلمته وشرف بسماع صوته أطمن عليه، قال لي عبد الله إحنا حيث نحن، وأنا في المخيم الفلاني ومقيم معاي أهلي ومعاي عيالي، ما نفكر إطلاقا. فهمت كيف؟ وزراءهم مجاهدون، طلبتهم استشهاديين، ناس بايعين الدنيا تماما. فأنا حريص على هذه الشهادة، شهادة أن ما في وجه مقارنة بين المقاومة الإسلامية وزمرة عباس. عباس، عباس ترى باللغة العربية يعني كثير العبوس، صح ولا لا؟ اي والله صحيح، ترى كثير العبوس. هذا لما يجتمع بالزعماء العرب يعني حمش يعني فهمت كيف؟ ولما يلتقي بلفني الكشرة من هني لهني وحط ايده على كتفها ويصير فيري فريندلي، وايد ناعم يصير، فهمت كيف؟ مع اليهود، ومعانا احنا عباس يصير، ومعاهم باسم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.